تخليد الانتصارات 6 أكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تقدم أبطال مصر. أبطال مصر. تصور الشخصيات: مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أبطال مصر. أبطال مصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب. اسمي أحمد أسامة إبراهيم، من مواليد محافظة أسيوط عام 1937. التحقت بالكلية الحربية فور إتمام الدراسة الثانوية، ثم تخرجت من الكلية الحربية عام 1957 الدفعة 36. في البداية التحقت بسلاح المشاة، ثم حصلت على فرقة الصاعقة وجمعت معها خدمة مشاة، حيث قمت بقيادة فصيلة وسرية وكتيبة ثم لواء صاعقة الذي خضت به الحرب عام 1973. ونقدر نقول إن البداية العملية هي حرب اليمن. جهز نفسك يا أحمد علشان هتسافر اليمن. تمام يا فندم، لكن هرجع تاني للحرب في اليمن؟ لا يا سيدي، انت المرة دي راجع تشارك في حراسة الرئيس عبد الناصر في زيارته لليمن. تمام سيادتك يا فندم. وللمرة الثالثة عدت لليمن، وكنت رئيس أركان حرب الكتيبة. كتيبة كان قائدها البطل إبراهيم الرفاعي، وكانت كتيبة صاعقة اتشكلت خصيصا أثناء حرب اليمن نظرا لكشف أهمية الصاعقة في الحروب مثل حرب اليمن. وفي اليمن كنت قائد سرية في الصاعقة سنة 62. يومها تلقيت اتصال: استعد بملابسك المدنية، هتيجي عربية تنقلك لميناء الأدبية. طيب ممكن يا فندم أعرف الوجهة فين؟ لما توصل هتلاقي حد منتظرك، وهتعرف وجهتك ايه والمهمة المطلوبة منك. وعند وصولنا هناك كان يقودنا اللواء علي عبد الخبير بنفسه، وكنت انا برتبة نقيب واتحدث مباشرة لوزير الدفاع اليمني. واستقبلنا اللواء عبد الخبير بنفسه وتعرف على حمولة المركب، واصدر امرا بوضع السيارات تحت قيادة الصاعقة. عموما لا يحاول أحد أن يسألني عن أي بطولات في حرب اليمن، لأنها كانت معركة بقاء. الحقيقة أنك كنت تقاتل شخص لا تراه، أو تراه ولا تعلم إن كان عدوا أو حبيبا. وعندما تدخل معه معركة كانت غالبا معارك كمائن مدبرة ليك. أما إذا فكر في الهجوم مباشرة كعملية عسكرية هجومية، فكنا نبدهم تماما تماما لفارق القوة والتسليح والإمكانات. ثم تم إلحاقي على كتيبة صاعقة فلسطينية في منطقة خان يونس في غزة تحت قيادة اللواء أحمد علي النواوي، وتسلمت قيادة سرية. أهلا أهلا. يا أهلا، يا ألف أهلا بقائد سريتنا الجديد. نورت كتيبة الصاعقة الفلسطينية. الكتيبة منورة بيكم يا حضرات الضباط. القائد فلسطيني من وين؟ أنا مصري. يعني فلسطيني مصري. كنا في خان يونس كتيبة ساعقة يشرف عليها ويقوم بتدريبها البطل الفريق جلال هريدي، وكان وقتها برتبة بكباشي أو مقدم، وكان لنا شرف التعامل معاه والتعلم منه. كان البطل جلال هريدي أثناء تدريبه لنا كان بياخد القنبلة الدفاعية مثلا ويلقيها على بعد 50 متر وتنفجر، ويظل واقفا دون أن يأخذ ساترا كنوع من عملية كسر حاجز الخوف لدينا كضباط. اتعلمنا منه كيفية التعامل مع القنابل بنفس الأسلوب. يا رجالة، لازم تتعلموا فيزيائية عمل القنبلة وحركة الشظايا والقوس، ولازم تعرفوا ان وقوفك ضمن مسافة معينة من مكان الانفجار وخارج حفرة التدريب وفقا للدراسة دي هيقيق من اتجاه الشظايا. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ودلوقتي مين ممكن يجرب؟ تمام يا فندم. واحترفت تلك القصة وقلت الجلال هريدي وانبسط بي جدا جدا. ولاحقا عندما نقلت إلى قوات المشاة بالجيش الثاني قمت بنفس الحركة، وساعتها انقلب الجيش الثاني بأكمله، لأن هنا ضابط صاعقة بيلقي قنبلة يدوية ويفضل واقف، وكانت قصة مشهورة. بعد عودتي كان من الطبيعي ليا كضابط صاعقة أن أعود مرة أخرى إلى الصاعقة، لكن تم توزيعي على كتيبة مشاة وبعد إلحاق الصاعقة والمظلات لقيادة الفريق سعد الدين الشاذلي. إيه رأيك في العقيد أحمد أسامة إبراهيم سيادة اللواء نبيل؟ والله يا سيادة الفريق، العقيد أسامة ضابط ممتاز ومقدام وشجاع. عموما يا فندم، هو بينفذ أي مهمة يكلف بيها على أتم وجه، ولازم ينفذها بأي طريقة. أنت نفسك كنت بتعمل كده يا نبيل ولا نسيت؟ وإبراهيم الرفاعي برضو كان كده ولا ناسي؟ أنا أعرف كل رجالة الصاعقة وإن الصاعقة كانت ملحقة تحت قيادتي. لا يا فندم أنا مش ناسي طبعا. سيادتك عايز تسند له منصب؟ عايزين نصحح أوضاع كتيرة ونعيد البناء والثقة. سيادتك عندك حق يا فندم، ده كفاية شعور الناس في الشارع اللي محتاجة بناء ثقة. ايه اخبار التقارير اللي وردت لنا عن مصر؟ ادون ما ايه، انا وضعت التقارير على مكتب حضرتك من الصبح. لا لا لا، انا ما عنديش وقت، انا عايز ملخص للي جه في التقارير، وعلى الاخص عايز اعرف مزاج المصريين بعد الهزيمة. سيدي انت مدير المساعد وكنت ضابط بجيش الدفاع قبل ذلك، وانت أدرى مني بحال المصريين وتعلم ان مزاجهم متقلب ومن الصعب استنتاج رد فعلهم. استمعتم سيدتي وسادتي الى نشرة الاخبار من صوت العرب من القاهرة، قرأها عليكم حلمي البولوك، والان مع هذا البرنامج. حلمي البولوك، هل المذيع ده بديل عن المذيع الشهير بتاعهم اللي هو أحمد سعيد؟ كلا سيدي، هذا المذيع اسمه حلمي البولوك. هو نائب لمدير إذاعة صوت العرب، أما المدير الذي حل محل أحمد سعيد فهو يحيى أبو بكر. أريد تقريرا عنه. أطلب منك يا بطل بعض المهام الجديدة. أنا عايزكم تبدأوا في التدريب في مناطق أبعت لك إحداثياتها على الإبرار من الهليكوبتر. هو الموضوع قرب يا فندم؟ قريب إن شاء الله يا أحمد، وكل الإمكانيات متاحة لكم، وأي حاجة هتحتاجوها بإذن الله هتلوها. وحانت اللحظة المنتظرة، وكانت مهمة المجموعة في حرب أكتوبر تتلخص في أننا كنا احتياطي قيادة عامة لمواجهة المهام الطارئة اللي ممكن تحصل خلال المعارك. أما المجموعات في الجيش الثاني والثالث كانوا أول من عبروا في الحرب لسد أنابيب النبل وتاني المهام، وكانت هي الممرات زي ممر الجدي ومثله. فتم تحميل قوات الصاعقة على طيارات هليكوبتر وإبرارها في الممرات لتعطيل قوات مدرعات العدو المتقدمة تجاه القناة عبر الممرات للدفاع عن القوات الإسرائيلية. وجاء الأمر في الوقت المحدد للتحرك في الساعة السادسة من مساء يوم السادس من أكتوبر 1973 في مهمة إبرار بالطائرات الهليكوبتر على محاور مختلفة في أعماق سيناء. يا حضرات السادة الضباط، مهمتكم إيقاف تقدم الاحتياطيات التعبوية للعدو لمدة 12 ساعة على الأقل. تمام سيادتك يا فندم. وهي دي المدة المطلوب توفرها لإنشاء رؤوس كباري للقوات اللي عبرت القناة. المقدم سمير زيتون. تمام سيادتك يا فندم. كتبتك هيتم إبرارها على محورين، سرية يتم إبرارها على المحور الشمالي، وبقية الكتيبة يتم إبرارها في المحور الأوسط بمنطقة الطاسة. انتوا كويسين يا رجالة؟ في حد اتصاب؟ فندم سيادتك اللي اتصاب لنبوت الاضطرار للطيارة بعد الصاروخ اللي ضربها. المهم افراد المجموعة. للأسف في بعض ضحايا اصابات يا فندم. مش لازم نسيب حقهم، لازم نكمل مهمتنا. لكن سيادتك مصاب يا فندم. انا مش مهم، المهم ان احنا ننفذ مهمتنا. وبالفعل احتل البطل ومجموعته المحور لمنع تقدم اي قوات للعدو تجاه القناة. وقبل ما تمر نصف ساعة من احتلال الموقع حدث ما جاء الرجال له. يا فندم في لواء اسرائيلي مدرع بتقدم ناحيتنا. ادي الاوامر بالتعامل معها على الفور. تمام سيادتك يا فندم. مش عاوزهم يحسوا بينا ولا يقدروا عددنا، عايزهم يحرقوا الكتيبة معنا. مش مجموعة لا تتعدى 50 فرد، مفهوم؟ مفهوم. عايز القتال يكون من الحركة مش من الثبات، عشان تكون قوة النيران على أكبر مساحة على الأرض. ونجح رجال الصاعقة الأقوياء، نجحت الأسلحة الخفيفة في وقف الدبابات والمجنزرات طوال ليلة السابع من أكتوبر، وهي ليلة لن تنساها الصاعقة ولن ينساها الأوغاد في اللواء المدرع الذين تصوروا أنهم يقاتلون مجموعة صاعقة كاملة وليس جزءا من كتيبة. وفعلا البطل سمير زيتون تشبث هو ورجاله بالأرض طول الليل من غير ما يتراجعوا متر واحد للخلف، وأجبروا العدو على أنه لا يتقدم شبر واحد للأمام لمدة تخطت 15 ساعة استمر فيها القتال متواصل، إلى أن جاءت التعليمات بأن رؤوس الكباري تمت والقوات التي اقتحمت القناة تمركزت على بعد كيلومترات داخل سيناء في مواقعها المحددة من قبل. خلاص يا رجالة، الحمد لله مهمتنا انتهت. ودي كانت واحدة من بطولات المجموعة خلال حرب أكتوبر. تحية إجلال وتقدير لهؤلاء الأبطال ولجميع أفراد قوات الصاعقة المصرية. كنتم مع أبطال مصر. اشترك في التمثيل محمود حازم